وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سنن الصلاة القولية، وقلنا بأن سنن الصلاة القولية كم؟ نسيت، 11 سنة. أخذنا منها سنة واحدة وهي أدعية الاستفتاح، وذكرنا عدة أدعية في الحلقات الماضية، تتخير منها ما تشاء وما تحب. وقلنا يستحب أن تنوع بين هذه الأدعية. واليوم ندخل إلى السنة الثانية، ننتقل إلى السنة الثانية من سنن الصلاة القولية، وهي التعوذ. يعني بعد ما تكبر وتقول دعاء الاستفتاح، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول هذا الدعاء الثابت عند الإمام أحمد وأبي داود بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال، اكتب بقى الاستعاذة دي جميلة جدا، كبر ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. قال العلماء همز الشيطان يعني خنقه، يعني الصرع، مس الشيطان، ونفه الشعر الحرام، ونفخه الكبر. يقول لك إنسان الشيطان نفخ فيه، يعني متكبر. طيب، إذن السنة الثانية الاستعاذة. لماذا شرعت الاستعاذة في أول الصلاة، في أول القراءة؟ لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ قال العلماء لأن الشيطان يعلم أن القرآن يقرب العبد من الرحمن، وأن العبد إذا قرأ القرآن بقلب خاشع خاضع فإنه يرتقي في درجات الإيمان، فيحاول الشيطان أن يصده عن سبيل الله عز وجل، ومن هنا يبدأ يشوش على الإنسان قلبه ويشغله في القراءة حتى لا يتدبر فيها. فشرع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول الصلاة وفي أول القراءة. أيضا هناك سر آخر، ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ يعني أحتمي وألجأ، بالله يعني أحتمي في الله من الشيطان الرجيم المرجو. جميل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أحتمي في الله وأتحصن به وألجأ إليه وأهرب إليه سبحانه، سائله أن يحميني ويعصمني من الشيطان. اللهم عصمنا جميعا من الشيطان يا رب. السنة الثالثة من سنن الصلاة القولية آمين، قول آمين. حينما يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ماذا نقول؟ آمين. أولا عاوزين نعرف ما معنى كلمة آمين، وكيف تنطق كلمة آمين، ومتى تنطق كلمة آمين. هذه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى ما معنى كلمة آمين، المسألة الثانية كيف تنطق كلمة آمين، النطق التجويدي الصحيح لها، المسألة الثالثة متى تنطق، يعني متى تقول آمين، مع الإمام ولا قبله ولا بعده. طيب، السؤال الأول ما معنى كلمة آمين؟ يقول يقول العلماء معنى كلمة آمين يا رب استجب. آمين يعني يا رب استجب. المسألة الثانية، كيف تنطق كلمة آمين؟ بعض الناس الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول آمين. لا يا عم الحاج انت رايح فين؟ لا لا لا لا، ده كلمة آمين الهمز الأولاني ده اسمه مد بدل، مد بدل ما تزيدش عن حركتين في قراءة حفص، يعني ما تزيدش عن حركتين. أصلها أمين، ألف على همزة وألف على همزة وبعدين مين، فسهلنا الهمزتين وعملوهم مد كده على الألف عليه مد، تقوم تقول إيه آمين، حركتين آمين آمين. بعض الناس يقول أمين برضو، يبقى انت كده قصرته برضو غلط. وبعض يقول وبعض الناس يقول ايه ست حركات مين، لا ما ينفعش، لا تقصره تقول امين ولا تمده، وانما مد حركتين اسمه مد بدل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. تمام تمام. طيب لحظة خليك معايا، عاوزين نعرف متى تنطق كلمة آمين، متى تنطق كلمة آمين؟ يعني الإمام بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ودي الإمام ياخد نفسه، تقول احنا نقول آمين والإمام يقول ورانا آمين، يبقى احنا سبقنا الايه، سبقنا الإمام، ما ينفعش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. جميل، يبقى الإمام هو الإمام وإحنا المأمومين. طيب إمتى يا جماعة نقول آمين؟ العلماء قال لك لك حالتين، إما تنتظر حتى يقول الإمام آمين وبعدين تقول آمين، أو تنتظر حتى يأخذ الإمام نفسه ويبدأ يقول آمين وتأمن معاه، لكن ما تسبقوش. على القول الأول الإمام بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، المأمون يقولوا إيه آمين، استنوا لما يقول آمين هو بيخلص ونقول آمين، ده القول الأول. طب القول الثاني، القول الثاني قال لك ما فيش مشاكل، ابدأ مع الإمام لكن ما تسبقوش. طيب أنا هقول كده وابدأوا معاي، بس خلي بالكم ولا الضالين فيها ايه، فيها مد ايه، ها مد ست حركات اسمه مد ايه، مد لازم ست حركات، لازم مثقل. جميل، فانا لازم اقول عشان في حرف مشدد بعد الله، فلازم اقول ايه ياخد نفسه ولا الضالين. نبدا بقى مع بعض آمين. تمام كده، لكن ما حدش يسبق الإمام، اللي يسبق الإمام يبقى غلطان وما عادش يغلط تاني، خلاص واتعلم الصحة. هذه ثلاثة مسائل متعلقة بكلمة آمين، معناها متى تنطق كيف تنطق. جميل، ما هو فضل التأمين؟ المسألة الرابعة اللي خاصة بها، ما هو فضل التأمين؟ فضل التأمين أن الإنسان، أن الإمام إذا قال ولا الضالين وبدأ يأمن، بدأت الملائكة تؤمن، ملائكة كثيرة تؤمن وانت بتأمن، فلو وافق تأمينك تأمين ملك من الملائكة غفر لك. طب حظك بقى، يا رب ارزقنا، يا رب يا رب ارزقنا تأميننا دايما يوافق ملائكة يا رب العالمين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف، غفر له إيه؟ ما تقدم من ذنبه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن المسألة الخامسة متعلقة بالإمام، في بعض الأئمة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسكت، يستنى المأمون يقولوا أمين بك، هو ما يقولش أمين، لا ده أنت يا إمام تقول أمين برضه، أنت ينبغي أن تقول أمين. وبعض الأئمة يقولها في سر، لا اجهر بها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح عن وائل بن حجر قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. خلي بالك كويس، ورفع بها إيه؟ صوت. جميل. طيب يبقى دي في دليل على أن الإمام يرفع صوته بالتأمين. هذه هي السنة الكم؟ الثالثة من السنن القولية. يبقى السنة الأولى دعاء الاستفتاح، السنة الثانية التعوذ، السنة الثالثة قول آمين. السنة الرابعة من سنن الصلاة القولية، السنة الرابعة قراءة السورة. يعني كلمة آمين دي سنة يا جماعة، يعني لو واحد قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يقل آمين بطلت صلاته؟ لا، لم تبطل صلاته، لكن يكره له ترك السنة. جميل. وكذلك قراءة السورة بعد الفاتحة، لو الشيخ صلى بنا العشاء وقرأ الفاتحة وركع ونسى، ونحن نسينا أن نذكره، وقرأ الركعة الثانية بالفاتحة ونسى ولم يقرأ السورة ونسينا أن نذكره، وتمت الصلاة وسلم، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح، لأنه ترك السورة، والسورة إيه؟ سنة. لكن يسجد للسهو ولا لا يسجد؟ سنأخذها في سجود السهو، لكن أريحكم، يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد للسهو استحبابا، يعني لو لم يسجد فالصلاة صحيحة، لكن يستحب له أن يسجد. طيب قراءة السورة، ما الدليل على أن قراءة السورة سنة في الصلاة؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال. إخوة المشاهدون الذين يواصلون معنا شرح بداية المتفقه يكون معهم الكراسة والقلم عشان يكتبوا الأدلة، ما لها يعرف الشرح إزاي. طيب الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني هذا الحديث في دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ في الأولى والثانية ركعتين الفتحتين وسورتين، في الثالثة والرابعة لا بالفاتحة بس في الغالب. وفيه سنة أخرى أنه كان يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية. وهنا أنبه إخواني الأئمة إلى مسألة مهمة، بعض الأئمة وبعض المصلين من غير الأئمة أيضا يقع في هذا الخطأ، يعمل إيه؟ يصلي الظهر مثلا ويسجد سجدات عاديات خفيفات، فإذا جاء في السجدة الأخيرة أطال في السجدة الأخيرة، يطول في السجدة الأخيرة. هذا التطويل في السجدة الأخيرة خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في زاد المعاد كان يطيل الركعة الأولى ويقصر ما بعدها فتكون أقصر منها، ويقصر الثالثة فتكون أقصر من الثانية، ويقصر الرابعة فتكون أقصر من الثالثة. يبقى أقصر ركن في أركان السجود وأقل سجدة هي السجدة ليه؟ الأخير. يبقى لو أنت مثلا يعني سبحت في السجدة الأولى 10 تسبيحات، وفي الثانية 9، ثالثة 8، الرابعة 7 تسبيحات، السجدة الخامسة 6، السادسة وأنت ماشي كده، السجدة الأخيرة خالص سبح فيها 5 تسبيحات أو 3 تسبيحات. هذه هي السنة إذا أردت أن تطبق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل أيضا على أن الإنسان يستحب له أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة، ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هنا سنة قلما ترى رجلا ينفذها، قلما ترى إماما ينفذها. إيه هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث في صحيح مسلم هو أبو قتادة رضي الله عنه بيقول كنا بنصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر، أحيانا يسمعنا الآية، يعني نعرف وبيقرأ في سورة إيه، أحيانا يعني كل أسبوعين ثلاثة مرة. تمام؟ يعني لو أنت إمام عاوز تنفذ السنة، تعال في الظهر وعصر مرة كده وأنت بتقرأ، بعد ما تقرأ الفاتحة تقرأ مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها بسرة، وتجي جاهر في الآية كده، ما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، الله أكبر، تجي راكع. سنة جميلة عض عليها بالنواجذ ونفذها في عمرك ولو مرة. ومن هنا لا أريد أن أطيل عليكم، وسنتوقف أيها الأحباب الكرام، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية